يقول شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي إن المؤلف رحمه الله جمع بين الجميل والجليل، لأن الجميل يستلزم الطلب والوصول إليه عز وجل، والجليل يعني المعظم يستلزم الخوف منه. وأصل هذا أن الشرائع كلها مبنية على الخوف والرجاء. العمل الصالح يفعله الإنسان ليصل إلى الله عز وجل، والمعاصي المنهيات يتركها خوفا، خوفا من الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.